السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعوني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك فضيلة الشيخ، تفضل يا سيدي. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب أدب الكاتب للإمام أبي محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، وأنا أرويه بأسانيده المتصلة من جهة الحافظ ابن حجر إلى المصنف رحمه الله تعالى، وإن شاء الله في نهاية الكتاب سنذكر الإسناد. وابن قتيبة إمام فحل، وقد أخذ وحمل العلم عن أئمة كبار أمثال إسحاق بن راهوية وأبي حاتم السجستاني وغيرهما من الأئمة الكبار، وحمل عنه العلم أيضا أئمة منهم أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن درستوية الفارسي الإمام اللغوي. وابن قتيبة له كتب مصنفات عظيمة، منها تأويل مختلف الحديث، ومنها عيون الأخبار، ومنها غريب القرآن، ومنها غريب الحديث، ومنها هذا الكتاب الذي هو أدب الكاتب. وكما قال العلماء، إن كتاب أدب الكاتب مقدمة، يتكون من مقدمة وأربعة أقسام، كل قسم منها يتألف من أبواب. القسم الأول هو كتاب المعرفة، ويتألف من 63 بابا. والقسم الثاني هو كتاب تقويم اليد، ويتضمن 47 بابا. والقسم الثالث هو كتاب تقويم اللسان، ويتوزع في 35 بابا. والقسم الرابع هو كتاب الأبنية، الأول المعرفة، والثاني تقويم اليد، الثالث تقويم اللسان، الرابع كتاب الأبنية. وكتاب الأبنية قسمه إلى أربعة موضوعات: أبنية الأفعال، ومعاني أبنية الأفعال، والثالث أبنية الأسماء، والرابع معاني أبنية الأسماء. يقول ابن خلكان: والناس يقولون إن أكثر أهل العلم يقولون إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب، وإصلاح المنطق لابن السكيت كتاب بلا خطبة. وهذا كلام، لكن كما ذكرنا أدب الكاتب فيه أو له مقدمة وأصول. هذا الفن كما قال بعض العلماء أربعة دواوين: أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي. وسائر الكتب في هذا الفن تابعة لهذه الكتب. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى المصنف الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين، يعني أخذوا في طريق أخرى غير سبيل الأدب، ومن اسمه متطيرين، ولأهله كارهين. أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم الحدث، والشادي تارك للازدياد، الذي أخذ شيئا من العلم اكتفى، والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس ليدخل في جملة المجدودين أصحاب الجد، ويخرج عن جملة المحدودين محرومين حدوا ومنعوا. فالعلماء مغمورون وبكرة الجهل مقموعون، حين خوى نجم الخير وكسدت سوق البر وبارت بضائع أهله، وصار العلم عارا على صاحبه والفضل نقصا، وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس، والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخالق، وآضت المروءات في زخارف النجد وتشييد البنيان، انشغلوا في متاع البناء والبيوت، ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر الغناء والمعازف، ومعاطاة الندمان، ونبذت الصنائع، وجهل قدر المعروف، وماتت الخواطر، وسقطت همم النفوس، وزهد في لسان الصدق وعقد الملكوت. فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف، يعني خط جميل من غير أدب. يقول: فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف، وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا في مدح قينة أو وصف كأس، وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب، وينظر في شيء من القضاء وحد المنطق، ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه، وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وهو لا يدري من نقله. قد رضي عوضا من الله ومما عنده بأن يقال فلان لطيف وفلان دقيق النظر، يذهب إلى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة الناس وبلغ به علم ما جهلوه، فهو يدعوهم الرعاع والغثاء والغثرة، الغثر سفلة الناس، وهو لعمر الله بهذه الصفات أولى، يعني الذي لم يحصل من العلم إلا مجرد تحسين الخط والكتابة ويعرض القرآن والحديث. يقول: وهو لعمر الله بهذه الصفات أولى، وهو بها أليق، لأنه جاهل وظن أنه قد علم، فهاتان جهالتان، وهذا هو الجهل المركب، فهاتان جهالتان، ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون، ولو أن هذا المعجب بنفسه الزاري على الإسلام برأيه نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور الهدى وثلج اليقين، ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها، فنصب لذلك وعداه وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون وقل فيه المتناظرون، له ترجمة تروق بلا معنى، له ترجمة تروق بلا معنى، واسم يهول بلا جسم. فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله الكون والفساد وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار المؤلفة راعه ما سمع. هذه الألفاظ والعبارات يعني تهول على من يسمعه. وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل، يعني لم يرجع منها بفائدة، وإنما هو الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه، ورأس الخط النقطة والنقطة لا تنقسم، والكلام أربعة: أمر وخبر واستخبار ورغبة، ثلاثة لا يدخل الصدق والكذب، لا يدخلها الصدق والكذب. الأمر الأمر والاستخبار والرغبة، وهي الأمر والاستخبار والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبر. والآن حد الزمانين مع هذيان كثير، مع هذيان كثير، والخبر ينقسم إلى 9000 وكذا وكذا مئة من الوجوه، فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وبالا على لفظه وقيدا للسانه وعيا في المحافل وعقلة عند المتناظرين. ولقد بلغني أن قوما من أصحاب الكلام سألوا محمد بن الجهم البرمكي أن يذكر لهم مسألة من حد المنطق حسنة لطيفة، فقال لهم: ما معنى قول الحكيم أول الفكرة آخر العمل وأول العمل آخر الفكرة؟ الحكيم يقول: أول الفكرة آخر العمل وأول العمل آخر الفكرة. فسألوه التأويل فقال لهم: مثل هذا رجل قال: إني صانع لنفسي كنا، إني صانع لنفسي كنا، فوقعت فكرته على السقف. أنا أول ما فكر يعمل البيت صعد إلى السقف، فأول فكرته فوقعت فكرته على السقف، ثم انحدر فعلم أن السقف لا يكون إلا على حائط، وأن الحائط لا يقوم إلا على أس، وأن الأس لا يقوم إلا على أصل. ثم ابتدأ في العمل بالأصل ثم بالأس ثم بالحائط ثم بالسقف، فكان ابتداء تفكره آخر عمله وآخر عمله بدء فكرته، فأية منفعة منها في هذه المسألة؟ يعني واحد لما يقول هذا الكلام ما الفائدة من هذا؟ وهل يجهل أحد هذا حتى يحتاج إلى إخراجه بهذه الألفاظ الهائلة؟ وهكذا جميع ما في هذا الكتاب، ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البكم، أو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب. فالحمد لله، فالحمد لله الذي أعاذ الوزير أبا الحسن، وهو عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيرا للمتوكل والمعتمد، وقد عمل ابن قتيبة هذا الكتاب له وتوسل به إليه، فقدمه عبيد الله للمتوكل وأثنى عليه حتى صرفه هذا الأخير إلى بعض عمله. قال: فالحمد لله الذي أعاذ الوزير أبا الحسن، أيده الله من هذه الرذيلة، وأبانه بالفضيلة، وحباه بخيم السلف الصالح طبع، ورداه رداء الإيمان، وغشاه بنوره، وجعله هدى من الضلالات، ومصباحا من الظلمات، وعرفه ما اختلف فيه المختلفون على سنن الكتاب والسنة، فقلوب الخيار له متعلقة، له معتلقة، ونفوسهم إليه مائلة، وأيديهم إلى الله في مظان القبول ممتدة، وألسنتهم بالدعاء له شافعة، يهجع ويستيقظون، ويغفل ولا يغفلون، وحق لمن قام لله مقامه، وصبر على الجهاد صبره، ونوى فيه نيته، أن يلبسه الله لباس الضمير، ويرديه رداء العمل الصالح، ويصور إليه مختلفات القلوب، ويسعده بلسان الصدق في الآخرين. فإني رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة، واستوطأوا مركب العجز، وأعفوا أنفسهم من كد النظر، وقلوبهم من تعب الفكر، حين نالوا الدرك بغير سبب، وبلغوا البغية بغير آلة، ولعمري كان ذاك، فأين همة النفس؟ وأين الأنفة من مجانسة البهائم؟ وأي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه، وارتضاه لسره، فقرأ عليه يوما كتابا وفي الكتاب: ومطرنا مطرا كثر عنه الكلى. فقال له الخليفة ممتحنا له: وما الكلى؟ فتردد في الجواب وتعثر لسانه، ثم قال: لا أدري. فقال: سل عنه. ومن مقام آخر في مثل حاله قرأ على بعض الخلفاء كتابا ذكر فيه حاضر طيء، فصحفه تصحيفا أضحك منه الحاضرين. ومنه قول آخر: فقال: حا خرطي. الله المستعان. ومنه قول ومن قول آخر في وصف برذون أهداه: وقد بعثت به إليك أبيض الظهر والشفتين. فقيل له: لو قلت أرثم ألمظ؟ قال: فبياض الظهر ما هو؟ قالوا: لا ندري. قال: إنما جهلت من الشفتين ما جهلتم من الظهر. ولقد حضرت جماعة من وجوه الكتاب والعمال العلماء بتحلب الفيء، وقتل النفوس فيه، وإخراب البلاد، والتوفير العائد على السلطان بالخسران المبين. وقد دخل عليهم رجل من النخاسين ومعه جارية ردت عليه بسن شاغية زائدة، فقال: تبرأت إليهم من الشغى، فردوها علي بالزيادة. فكم في فم الإنسان من سن، فما كان فيهم أحد عرف ذلك، حتى أدخل رجل منهم سبابته في فيه يعد بها عوارضه، فسال لعابه، وضم رجل فاه وجعل يعدها بلسانه. فهل يحسن بملء تمنه السلطان على رعيته وأمواله، ورضي بحكمه ونظره، أن يجعل هذا من نفسه؟ وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من جهل عدد أصابعه وقد جرى في هذا المجلس كلام كثير في ذكر عيوب الرقيق، فما رأيت أحدا منهم يعرف فرق ما بين الوكع والجوع، ولا الحنف من الفدع، ولا اللمى من اللطع. الوكع والجوع. فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان، يعني الأدب، فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان، وخشيت أن يذهب رسمه ويعفو أثره، جعلت له حظا من عنايتي وجزءا من تأليفي، فعملت لمغفل التأديب كتبا خفافا في المعرفة وفي تقويم اللسان واليد، يشتمل كل كتاب منها على فن، وأعفيته من التطويل والتثقيل لأنشطه لتحفظه ودراسته إن فاءت به همته، وأقيد عليه بها ما أظل من المعرفة، وأستظهر له بإعداد الآلة لزمان الإدالة أو لقضاء الوطر عند تبين فضل النظر، وألحقه مع كلال الحد ويبس الطين بالمرهفين، وأدخله وهو الكودن في مضمار العتاق. وليس كتبنا هذه لمن لم يتعلق من الإنسانية إلا بالجسم، ومن الكتابة إلا بالاسم، ولم يتقدم من الأداة إلا بالقلم والدواء، ولكنها لمن شدا شيئا من الإعراب، فعرف الصدر والمصدر والحال والظرف، وشيئا من التصاريف والأبنية، وانقلاب الياء عن الواو، والألف عن الياء، وأشباه ذلك. ولا بد له مع كتبنا هذه من النظر في الأشكال لمساحة الأراضين، حتى يعرف المثلث القائم الزاوية، والمثلث الحاد، والمثلث المنفرج، ومساقط الأحجار، والمربعات المختلفات، والقسي والمدورات، والعمودين، ويمتحن معرفته بالعمل. ويمتحن معرفته بالعمل في الأراضين لا في الدفاتر، فإن المخبر ليس كالمعاين. وكانت العجم تقول: من لم يكن عالما بإجراء المياه وحفر فرض المشارب وردم المهاوي ومجاري الأيام في الزيادة والنقصان ودوران الشمس ومطالع النجوم وحال القمر في استهلاله وأفعاله ووزن الموازين وزرع المثلث والمربع والمختلف الزوايا ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير على المياه، وحال أدوات الصناع ودقائق الحساب، كان ناقصا في حال كتابته. ولا بد له مع ذلك من النظر في جمل الفقه ومعرفة أصوله، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كقوله: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والخراج بالضمان، وجرح العجماء جبار، ولا يغلق الرهن، والمنحة مردودة، والعارية مؤداة، والزعيم غارم، ولا وصية لوارث، ولا قطع في ثمر ولا كثر، ولا قود إلا بحديدة، والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا طلاق في إغلاق، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والجار أحق بصقبه، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. وكنهي في البيوع عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والثنية، وعن ربح ما لم يضمن أو يضمن، وبيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن بيع الغرر وبيع المواصفة، وعن الكالئ بالكالئ، وعن تلقي الركبان، في أشباه لهذا كثيرة، إذ هو حفظها وتفهم إذا هو حفظها وتفهم معانيها وتدبرها أغنته بإذن الله تعالى عن كثير من إطالة الفقهاء، ولا بد له مع ذلك من دراسة أخبار الناس وتحفظ عيون الحديث ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثلا إذا كتب، ويصل بها كلامه إذا حاور. ومدار الأمر على القطب وهو العقل وجودة القريحة، فإن القليل معهما بإذن الله كاف، والكثير مع غيرهما مقصر. العقل وجودة القريحة. ومدار الأمر على القطب وهو العقل وجودة القريحة، فإن القليل معهما بإذن الله كاف، والكثير مع غيرهما مقصر. ونحن نستحب لمن قبل عنا وأتم بكتبنا أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه، ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه، ويصون مروءته عن دناءة الغيبة، وصناعته عن شين الكذب، وبجانب قبل مجانبته اللحن وخطل القول، شنيع الكلام ورفث المزح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة، يمزح ولا يقول إلا حقا، ومازح عجوزا فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز. وكانت في علي عليه السلام دعابة، وكان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه، وسئل عن رجل فقال توفي البارحة، فلما رأى جزع السائل قرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أو توفى. ومازح معاوية الأحنف بن قيس فما رؤي مازحان أوقر منهما، قال له معاوية يا أحنف ما الشيء الملفف في البجاد؟ قال له السخينة يا أمير المؤمنين. أراد معاوية قول الشاعر إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد، بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد، تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بجعاد. والملفف في البجاد وطب اللبن. قال والملفف في البجاد وطب اللبن. وأراد الأحنف أن قريشا كانت تعير بأكل السخينة، وهي حساء من دقيق يتخذ عند غلاء السعر وعجف المال وكلب الزمان، فهذا وما أشبهه مزح الأشراف وذوي المروءات. فأما السباب وشتم السلف وذكر الأعراض بكبير الفواحش فمما لا نرضاه بخساس العبيد وصغار الولدان. ويستحب له أن يدع في كلامه التقعير والتقعيب، كقول يحيى بن يعمر لرجل خاصمته امرأته عنده أأن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهللها وتضهللها، وكقول عيسى بن عمر ويوسف بن عمر ابن هبيرة يضربه بالسياط والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها على الشاروك. هذا وأشباهه كان يستثقل. احنا مش عايزين نقف كثير، يعني لو ترجع للمعاني انت في الحاشية ماشي. فهذا وأشباهه كان يستثقل، والأدب غض والزمان زمان، وأهله يتحلون فيه بالفصاحة ويتنافسون في العلم ويرونه تلو المقادر في درك ما يطلبون وبلوغ ما يؤملون، فكيف به اليوم مع انقلاب الحال؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي الثرثارون، المتفيهقون المتشدقون. نستحب له إن استطاع أن يعدل بكلامه عن الجهة التي تلزمه مستثقل الإعراب، ليسلم من اللحن وقباحة التقعير. فقد كان واصل بن عطاء سام نفسه للثغة كانت به إخراج الراء من كلامه، وكانت لثغته على الراء، فلم يزل يروضها حتى انقادت له طباعه وأطاعه لسانه، فكان لا يتكلم في مجالس التناظر بكلمة فيها راء، وهذا أشد وأعسر مطلبا مما أردناه. يعني ذلك تحاشى الكلمات التي فيها حرف الراء، فأنت تحاشى الكلام البذيء، هذا أمر أهون بكثير. وليس حكم الكتاب في هذا الباب حكم الكلام، لأن الإعراب لا يقبح منه شيء في الكتاب ولا يثقل، وإنما يكره فيه وحشي الغريب وتعقيد الكلام، كقول بعض الكتاب في كتابي إلى العامل فوقه: وأنا محتاج إلى أن تنفذ إلي جيشا لجبا عرمرما. وقول آخر في كتابه: عضب عارض ألم ألم فأنهيته عذرا. وكان هذا الرجل قد أدرك صدرا من الزمان، وأعطي بسطة في العلم واللسان، وكان لا يشان في كتابه إلا بتركه سهل الألفاظ ومستعمل المعاني. وبلغني أن الحسن بن سهل أيام دولته رآه يكتب وقد رد عن هاء الله خطا من آخر السطر إلى أوله، فقال: ما هذا؟ فقال: طغيان في القلم. وكان هذا الرجل صاحب جد وأخا ورع ودين، لم يمزح بهذا القول، ولا كان الحسن أيضا عنده ممن يمازح. ونستحب له أيضا أن ينزل ألفاظه في كتبه، فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وألا يعطي خسيس الناس رفيع الكلام، ولا رفيع الناس وضيع الكلام، فإني رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم وخلطوا فيه، فليس يفرقون بين من يكتب إليه فرأيك في كذا، وبين من يكتب إليه فإن رأيت كذا، ورأيك إنما يكتب بها إلى الأكفاء المساوين، يعني يأخذ رأي من يساويه، لا يجوز أن يكتب بها إلى الرؤساء والأستاذين، لأن فيها معنى الأمر، ولذلك نصبت. ولا يفرقون بين من يكتب إليه وأنا فعلت ذلك، وبين من يكتب إليه ونحن فعلنا ذلك، ونحن لا يكتب بها عن نفسه إلا آمر أو ناه، لأنها من كلام الملوك والعظماء. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب، فقال تعالى حكاية عمن حضره الموت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ولم يقل رب ارجعن. وربما صدر الكاتب كتابه بأكرمك الله وأبقاك، فإذا توسط كتابه وعدد على المكتوب إليه ذنوبا له قال: فلعنك الله وأخزاك. فكيف يكرمه الله العدو ويخزيه في حال؟ وكيف يجمع بين هذين في كتاب؟ وقال أبرويز لكاتبه في تنزيل الكلام: إنما الكلام أربعة، سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وخبرك عن الشيء. سؤال الشيء، وسؤال عن الشيء، وأمر بالشيء، وخبر عن الشيء. فهذه دعائم المقالات إن التمس إليها خامس لم يوجد، وإن نقص منها رابع لم تتم. فإذا طلبت فأسدح، وإذا سألت فأوضح، وإذا أمرت فأحكم، وإذا أخبرت فحقق. وقال له أيضا: واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول، يعني يكون الكلام جامع. واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول، يريد الإيجاز. وهذا ليس بمحمود في كل موضع، ولا بمختار في كل كتاب، بل لكل مقام مقال. ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله تعالى في القرآن، ولم يفعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام. وعلل هذا مستقصاة في كتابنا المؤلف في تأويل مشكل القرآن. وليس يجوز لمن قام مقاما في تحضيض على حرب أو حمالة بدم أو صلح بين عشائر أن يقلل الكلام ويختصره، ولا لمن كتب إلى عامة كتابا في فتح أو استصباح أن يوجز. ولو كتب كاتب إلى أهل بلده في الدعاء إلى الطاعة والتحذير عن المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان حين بلغه عنه تلكؤه في بيعته: أما بعد، فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيتهما شئت، والسلام. إما المتقدم أو المتأخر. لم يعمل هذا الكلام في أنفسها، عمله في نفس مروان. ولكن الصواب أن يطيل ويكرر ويعيد ويبدئ ويحذر وينذر. هذا منتهى القول فيما نختاره للكاتب. فمن تكاملت له هذه الأدوات وأمده الله بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر وخفض الجناح، فهذا المتناهي في الفضل، العالي في ذرى المجد، الحاوي قصب السبق، الفائز بخير الدارين إن شاء الله تعالى. كتاب المعرفة، الكتاب الأول، باب معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه. باب معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه. من ذلك أشفار العين، يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العين، وذلك غلط. إنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر، والشعر هو الهدب. طويل، أهداب طويلة. نعم. وقال الفقهاء المتقدمون: في كل شفر من أشفار العين ربع الدية، لأنها اللي هي أطراف الجفون، يعني اثنين واثنين أربعة. في كل شفر من أشفار العين ربع الدية، يعنون في كل جفن وشفر، وشفر كل شيء حرفه، وكذلك شفيره، ومنه يقال شفير الوادي وشفر الرحم. فإن كان أحد من الفصحاء سمى الشعر شفرا، فإنما سماه بمنبته، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له، أو كان منه بسبب، على ما بينت لك في باب تسمية الشيء باسم غيره. ومن ذلك يعني أشفار العين، الأصل أن أشفار العين هي الإيه؟ الحرف. ومن أطلقها على الشعر على اعتبار أنه سببه أو أنه مجاور له. قال: ومن ذلك حمة العقرب والزنبور، يذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب وشوكة الزنبور التي يلسعان بها، وذلك غلط. وإنما الحمة سمها لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني السم الذي يدخل. وإنما الحمة سمهما وضرهما، وكذلك هي من الحية لأنها سم. ومنه قول ابن سيرين: يكره الترياق إذا كان فيه الحمى، يعني بذلك السم، وأراد لحوق الحيات لأنها لحوم الحيات لأنها سم. ومنه قوله لا رقية إلا من نملة أو حمة أو نفس، فالنملة قروح تخرج في الجم. تقول المجوس إن ولد الرجل إذا كان من أخته ثم خط على النملة يشفى صاحبها. قال الشاعر ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل. يريد أن لسنا بمجوس ننكح الأخوات. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس، والنافس العائن، والحمة لكل هامة ذات سم. فأما شوكة العقرب فهي الإبرة، ومن ذلك الطرب، يذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجازع، وليس كذلك، إنما الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع. قال الشاعر وهو النابغة الجعد وأراني طربا في إثرهم طرب الواله أو كالمختبل. وقال آخر يقولن لقد بكيت فقلت كلا وهل يبكي من الطرب الجليد. ومن ذلك الحشمة. معانا يا رجال؟ معاك يا سيدنا إن شاء الله. معاكم يا سيدنا. اقرأ أبو عمير ضرب سيد في الشارع بس في الشارع ده، أنت كنت بتقول من الساعة 10. ومن ذلك الحشمة يضعها الناس موضع الاستحياء. قال الأصمعي وليس كذلك، وإنما هي بمعنى الغضب. وحكى عن بعض فصحاء العرب أو وحكي عن بعض فصحاء العرب أنه قال إن ذلك لمما يحشم بني فلان، أي يغضبهم. قال الأصمعي ونحو من هذا قول الناس زكنت الأمر، يذهبون فيه إلى معنى ظننت وتوهمت، وليس كذلك، وإنما هو بمعنى علمت. موقوف زكن أي علم. يقال زكنت الأمر أذكنه. قال قعنب ابن أم صاحب ولن يراجع قلبي ودهم أبدا، زكنت منهم على مثل الذي زكنوا، أي علمت منهم مثل الذي علموا مني. ومن ذلك القافلة، يذهب الناس إلى أنها الرفقة في السفر ذاهبة كانت أو راجعة، وليس كذلك، إنما القافلة الراجعة من السفر من القفول يعني. يقال قفلت فهي قافلة، وقفل الجند من مبعثهم أي رجعوا. ولا يقال لمن خرج إلى مكة من العراق قافلة حتى يصدروا. ومن ذلك المأتم، يذهب الناس إلى أنه المصيبة ويقولون كنا في مأتم، وليس كذلك، إنما المأتم النساء يجتمعن في الخير والشر، والجمع مآتم، والصواب أن يقولوا كنا في مناحة، وإنما قيل لها مناحة من النوائح لتقال لتقابلهن عند البكاء. استمعنا. يقال الجبلان يتناوحان إذا تقابلا، وكذلك الشجر. قال الشاعر عشية قام النائحات وشققت جروب بأيدي مأتم وخدود، أي بأيدي نساء. وقال آخر رمته أنات من ربيعة عامر نؤوم الضحى في مأتم، أي مأتم، يريد في نساء أي نساء. ومن ذلك قول الناس فلان يتصدق إذا أعطى، وفلان يتصدق إذا سأل، وهذه غلط، يعني فلان يتصدق بمعنى إذا سأل، والصواب فلان يسأل، وإنما المتصدق المعطي. قال الله تعالى وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ومن ذلك الحمام، يذهب الناس إلى أنه الدواجن التي تستفرح في البيوت، وذلك غلط. إنما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطر، قال ذلك الأصمعي، ووافق عليه الكسائي. قال حميد بن ثور الهلالي: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر طرحة وترنما. فالحمامة هنا ها هنا قمرية. وقال النابغة الذبياني: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد. قال الأصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطر. قال: وأما الدواجن فهي التي تستفرح في البيوت، فإنها وما شاكلها من طير الصحراء اليمام الواحدة يمامة، ومن ذلك الربيع. يذهب الناس إلى أن الفصل الذي يتبع الشتاء، إلى أنه الفصل الذي يتبع الشتاء ويأتي فيه الورد والنور، ولا يعرفون الربيع غيره، والعرب تختلف في ذلك. فمنهم من يجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه الثمار هو الخريف، وفصل الشتاء بعده، ثم فصل الصيف بعد الشتاء، وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربيع، ثم فصل القيظ بعده، وهو الوقت الذي تدعوه العامة الصيف. ومن العرب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع الأول، ويسمي الفصل الذي يتلوه الشتاء وتأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني، وكلهم مجمعون على أن الخريف هو الربيع. ومن ذلك الظل والفيء. يذهب الناس إلى أنهما شيء واحد، وليس كذلك. أحسن الله إليكم سيدنا. ومن ذلك الظل والفيء. يذهب الناس إلى أنهما شيء واحد، وليس كذلك، لأن الظل يكون غدوة وعشية، ومن أول النهار إلى آخره. ومعنى الظل الستر، ومنه قول الناس: أنا في ظلك، أي في ذراك وسترك. ومنه ظل الجنة وظل شجرها، وإنما هو سترها ونواحيها. وظل الليل سواده، لأنه يستر كل شيء. قال ذو الرمة: قد أعسف النازح المجهول معسفه في ظل أخضر يدعو هامه البوم، أي في ستر ليل أسود. فكأنه معنى ظل الشيء فكأن معنى ظل الشيء ما سترته الشخوص من مسقطها. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما سمي بالعشي فيئا لأنه ظل فاء عن جانب إلى جانب، أي رجع عن جانب المغرب إلى جانب المشرق. والفيء هو الرجوع، ومنه قوله عز وجل، أو قول الله عز وجل: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. قال امرؤ القيس: تيممت العين التي عند ضارجي، يفيء عليها الظل عرمضها طامي. عرمضها نعم، أي يرجع عليها الظل من جانب إلى جانب. فهذا يدلك على معنى الفيء. وقال الشماخ: إذا الأرض توسد أبرديه، خدود جوازي بالرمل عيني. ضرب من الأرطي، الأرطى نوع من الشجر، والأبردان الظل والفيء، بالرمل عيني، والجوازي الظباء. أبرداه الظل والفيء، يريد وقت نصف النهار، وكأن الظباء في بعض ذلك الوقت كانت في ظل، ثم زالت الشمس فتحول الظل فصار فيئا، فتحولت خدودها ومن ذلك الآل والسراب، لا يكاد الناس يفرقون بينهما. لا يكاد الناس يفرقون بينهما، وإنما الآل أول النهار وآخره، الذي يرفع كل شيء. الآل والسراب، يكاد الناس يفرقون بينهما، وإنما الآل أول النهار وآخره، الذي يرفع كل شيء. وسمي آلا لأن الشمس هو الآل، لأن الشخص هو الآل. فلما رفع الشخص قيل هذا آل قد بدا وتبين. قال النابغة الجعدي: حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا، كأننا رعن قف يرفع الآل. وهذا من المقلوب، أراد كأننا رعن أو رعن قف يرفعه الآل. وأما السراب فهو الذي تراه نصف النهار، كأنه ما قال الله عز وجل: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ومن ذلك الدلد، يذهب الناس إلى أنه الخروج من المنزل في آخر الليل، وليس كذلك، إنما الدلد سير الليل. قال الشاعر: يصف إبلا كأنها قد براها الأخماس، ودلد الليل وهاد قياس، وهاد قياس، ومرج الصفر ونادى الأحلاس، شرائد النبع براها القواس، يهوي بهن بختري نواس. وقال أبو زبيد يذكر قوما يسرون، فباتوا يدلجون وبات يسري، بصير بالدجى هاد الغموس. يعني الأسد، وكان رجل من أصحاب اللغة يخطئ الشماس في قوله: وتشكو بعين ما أكل ركابها. وقيل المنادي أصبح القوم أدلجي. لا، أصبح القوم أدلجي، وشيء من الدلد اللي هو السير بالليل آخر الليل. قال: وكيف يكون الإدلاج مع الصبح؟ ولم يرد الشماخ ما ذهب إليه، وإنما أراد المنادي: كان مرة ينادي أصبح القوم، كما يقول القائل لقوم أصبحوا وهم نيام، أو أصبحوا وهم نيام، أصبحتم كم تنامون. وكان مرة ينادي أدلجي، أي سيري ليلا، يقال أدلجت فأنا مدلج إدلاجا. والاسم الدلج بفتح الدال واللام والدلجة، فإن أنت خرجت من آخر الليل فقد ادلجت بتشديد الدال، تدلج ادلاجا. والاسم منه الدلجة بضم الدال، ومن الناس من يجيز الدلجة والدلجة في كل واحد منهما، كما يقال برهة من الدهر وبرهة. ومن ذلك العرض، نقف عند العرض كفانا. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقد لقينا من ليلتنا هذه نصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.